نعم. لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من 5 سنوات، ولقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عندي كفيل أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال لتسير به حياتي وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان. وبحثت عن عمل وتنقلت في أكثر من 4 مؤسسات تجارية، وأخيرا استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض. ولقد بذلت غاية جهدي وأخلصت في عملي حتى صرت محاسبا في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابين لعملاء تأتينا الأوراق المصرفية لتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية. ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علما بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي ورزقني الله تعالى بولديني، وأنا طالب علم شرعي وأخل إلى أن قال وأحب الفقه في الدين وأحضر ندوات العلم، ويبين أنه لو ترك هذا العمل سيقع في ضيق وفي حرج وسيتأخر في الصرف على أهله وأبيه وأمه، فباله مشغول من ذلك، وانتظر من سماحتكم فتوى بهذا. الله جل وعلا أهل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم وحرم عليهم ما يضرهم، فليس العبد مضطرا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه يسعى جهده في طلب الرزق من طريق الحلال. والتوظف في البنوك إعانة لهم على الإثم والعدوان، سواء كان محاسبا أو كاتبا أو غير ذلك، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن البنوك، لأن الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق أو مع السراق أو مع الغشاشين أو مع أصحاب الرشوة كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. وما قبضته قبل ذلك قبل العلم فلك ما سلك، وما كان بعد العلم فليس لك. يقول الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما قبضته سابقا قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن علمت فعليك أن تغادر هذا العمل وتترك هذا العمل وتبذل ما قبضته من طريق الربا، وأنت عالم في جهة البر والخير كصدقة للفقراء والمساكين إلى غيره، حتى تخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي وقالهم سواء، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له يسرا. فأنت إذا اتقيت الله يسر الله أمرك ورزقك من حيث لا تحتسب، فالتمس أعمالا أخرى ولو بأجر قليل. إذا كنت تأخذ من البنك 5000 أو 6000 أو 10000 شهريا، فسوف تجد إن شاء الله من الأعمال المباحة بمعاش يكفيك ويبارك الله لك فيه، ولو 2000 أو 3 أو 4 ولو أقل من ذلك بكثير. أنت عليك أن تطلب الحلال والله يعوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال أيضا ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون عمل يده، وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده عليه الصلاة والسلام. نعم.